بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويكره في الصلاة التفاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هناك أشياء لا تصلح للصلاة، وهي تنقسم إلى قسمين: أمور مكروهة لا تبطل الصلاة ولكنها تنقص من هيئتها، وأمور محرمة، أمور محرمة في الصلاة وفيها إثم، منها ما يبطل الصلاة ومنها ما لا يبطل ولكن فيه إثم. فيكره في الصلاة التفاته. أول شيء يكره، أول شيء من الأفعال يكره في الصلاة التفاته، التفاته لرقبته بوجهه يمينا وشمالا، هذا يكره قراءة التنبيه ولا يكره الصلاة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التفات الصلاة فقال: أوحي لك فلس الشيطان من صلاة العبد، ونهى عن التفات، ونهى صلى الله عليه وسلم عن التفات التفات الشعر، التفات التفات الشعر. أما إذا كان الالتفات في البدن لأن ينحرف عن القبلة في بدنه، فهذا إن كان لضرورة فإنه مباح قدر الضرورة، مثل ما يكون في صلاة الخوف، مثل ما يكون في مدافعة سبع أو مدافع الثعبان يريد قتله، هذا للضرورة لا لا. أما إذا كان من غير ضرورة فإنه يبطل الصلاة. نعم. ورفع بصره إلى السماء. الأمر الثاني مما يقرأ للصلاة رفع بصره إلى السماء، لأن المطلوب من المصلي كما سبق مطلوبا ينظر إلى موضع سجوده، يقتصر النظر على موضع سجوده، ورفع البصر إلى السماء جاء الوعيد عليه، قوله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم من السماء أو لتخطفن أبصارهم، في رواية أو لا تعود إليه، هذا وعيد شديد. لا يقلب الإنسان بصره في السماء أن هذا يشغله عن الصلاة، لا يتناسب مع الخشوع لله عز وجل. نعم. وتغميض عينيه. يكره في الصلاة أيضا تغميض عينيه، لأن هذا فيه تشبه باليهود في صلاته، إلا إذا كان تغميض عينيه في حاجة لأن يكون أمامه ما يصير، يغمض عينيه عن تسدلهما أمامك. إذا كان تغميض العينين بحاجة فلا بأس حصول الكراهة، أما إذا كان غير حاجة فإنه يكره لأن فيه تشبعا باليوم. نعم. وإقعاؤه يكره في الصلاة إقعاؤه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعائه كإقعاء الكلب وذلك بأن يجعل مقعدته على الأرض ويرفع ركبتيه وساقيه ويجعل يديه على الأرض، هذا هو الإقعاء. يجعل مقعدته على الأرض ويرفع رجليه ويضع يديه على الأرض من جانبيه، هذا هو إقعاء الكلب المنهي عنه. نعم. وافتراش ذراعيه ساجدا مما يكره في الصلاة أيضا، افتراش ذراعيه لأن هذا أيضا فيه تشبه بالفلك والسباع، فيرفع ذراعيه من السجد، يضع يديه على الأرض ويرفع ذراعيه ولا يبسطهما على الأرض، لأن هذا فيه تشبها بالكلب. نعم. افتراش بافتراش الكلب. نعم. وعبثه يكره في الصلاة عبثه، أن هذا يدل الخشوع ويدل على عدم حضور قلبه للصلاة، وذلك كثرة الحركات كثرة عبثه بلحيته أو بفراشه أو بملابسه من غير حاجة، لأن بعض المصلين إذا قام بالصلاة تجده تشتغل أعضاء ويديه ورجليه وتحرك يتململ، هذا يدل على عدم الخشوع، هذا يدل على عدم الخشوع. وفي الأثر لو خشع قلب هذا سكنت جوانحه، فلا يشغل نفسه بالحركات والعبث بشعوره وبلحيته وبأنفه، أو الناس لا يقليل ترغيب أنفه إلا بالصلاة، تحت صابه بأنفه يتلعبه ويعكس لحيته ويمسس ملابسه ويرفع رجله ويضع رجله وهكذا بالصلاة، هذا يدل على عدم خشوعه وعدم حضور قلبه، أو يدل على الملل أيضا، يدل على الملل أنه متملل من الصلاة يريد الخروج منها. مطلوب الصلاة الخشوع، قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع هو حضور القلب وسكون الجوارح، هذا هو الخشوع، علامته سكون الجوارح، فإذا كانت الجوارح تتحرك تعبث هذا دليل على عدم خشوع القلب. وتخصره تخصره وضع يديه على خاصرته على الجنبين فوق الشواذ فوق شاكلته، لأن هذا فيه تشبها بيعوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن التخصص الصلاة أن فيه تشبها بيعوم في صلاته، وكما سبق لنا من السنة يفضل الكف اليسرى للكف اليمنى ويضعهما على صدره، هذا هو السنة وهذا علامة الخشوع. نعم. وتروحه بالمروحة، ثم مروحة يدوية تروحوا نصلي، هذا من الحركة في الصلاة، من الحركة في الصلاة، استعماله للمروحة اليومية وهو يصلي، هذا هو شيء من الحركة، ثانيا أنه يدل على عدم حضور قلب الصلاة. نعم. وفرقعة أصابعه، فرقعة أصابعه يعني يمسك أصابعه ويحدث لها صوت، يحدث لها صوت، هذا يدل على الكسل ويدل على عدم حضور القلب. نعم. وتشبيكها كذلك لا يشبك بين أصابعه لأن يدخل بعضها ببعض وهو يصلي، وكذلك إذا كان ينتظر الصلاة، إذا كان جالسا ينتظر الصلاة فإنه أيضا لا يشبك بين أصابعه لورود النهي عن ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم من المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، فلا يشبك بين أصابعه وهو يمشي إلى الصلاة، ولا وهو جالس ينتظر الصلاة، ولا وهو في أثناء الصلاة لمن يعني. أما بعد الصلاة، أما بعد أن يفرغ من الصلاة فلا مانع أن يسبك بين أصابعه. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قال واستند إلى حجرة في المسجد وشبك بين أصابعه، إذا كان التشبيك بعد الفراغ فلا بأس. نعم. وأن يكون حاقنا، يكره أن يدخل في الصلاة وهو حاقن للبول، فيه البول مجتمع فيه البول، لأن هذا يشغله في صلاته، يستغرب البول لأجل أن يدخل بالصلاة وهو متفرغ لها بحضور قلبه. أما إذا دخل بالصلاة وهو حاقن للبول فإن البول يشغله ويلهيه عن صلاته. نعم. أو بحضرة طعام يشتهيه، كذلك إذا كان يدافع للغاية أيضا يكره أن يدخل للصلاة وهو قد ضيق عليه الخارج، قوله لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأقبة البول والغائط، فيكره أن يدخل للصلاة وهو مشغول بالبول والغائط، بل يتفرع منهما في توضأ لأجل أن يدخل لصلاته وهو مستريح، لأجل أن يخشع في صلاته ويطمئن فيها. وكذلك حضرة الطعام، حضر الطعام ونفسه تتوق إليه ويستعيذ فإنه يتناول طعامه، فإنه يتناول طعامه من أجل أن لا تتعلق نفسه بالطعام وهو يصلي ويفكر فيه، فيشغله ذلك عن الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام، وقال إذا حضر العشاء فابدأوا به، وهذا كله من أجل أن يدخل في الصلاة وهو مطمئن ليس عنده الثواب، هذا هو المقصود، لأن ما هو المقصود أن الإنسان يدخل في الصلاة ويركع ويسجد ويتحرك بدون خشوع وبدون حضور قلب، ليس المقصود هيئة الصلاة، المقصود روح الصلاة وهو الخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وتكرار الفاتحة يكره تكرار الفاتحة. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة ولا يجوز تكرار الركن، لكن إذا كان الركن قويا قراءة الفاتحة فإنه يكره. أما إذا كان الركن فعليا كالركوع والسجود هذا إذا كرره متعمدا بطلت صلاته لأنه زاد فيها ركنا فعليا كالركوع والسجود، فإذا فعله متعمدا بطلت صلاته، وإن فعله سائيا فإنه يفسد للسنة. أما الركن القولي وهو قراءة الفاتحة فهذا لا يبطل الصلاة تكراره لكنه يكره. لا جمع سور في فرض كنفل. لا يكره جمع السور في الفرض كما أنه لا يكره في النفل. النفل ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين السور في النفل في صلاة الليل، فما في حديث حذيفة رضي الله عليه وسلم قام من الليل وقام معه حذيفة في اليمن رضي الله عنه، فقرأ صلى الله عليه وسلم بالبقرة ثم بالنساء ثم آل عمران، وكان لا يمر بآية رحمة إلا وقف يسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف واستعاد عليه الصلاة والسلام. فجمع بين ثلاث سور نافلة كذلك بالبيضة، لو جمع في الصور الركعة الواحدة لا بأس، لو قرأ سورة وكذلك نعم لو قرأ سورة الإخلاص والمعوذتين مثلا في ركعة أو غيرها من السور فلا بأس بجمع السور، إلا أن هذا ورد في النافلة مثله الفريضة إلا إذا دل دليل على الخصوصية. وله رد الماء بين يديه. يباح أو يجب عليه رد الماء بين يديه إذا أراد أحد أن يمر بينه وبين سترته، إذا أراد أحد أن يمر بينه وبين سترته، وهذا بحق الإمام والمؤذن فإنه يمنعه، فإن أبى فليقاتله يعني يدافعه. قال صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله يعني يدافعه ويضربه، فإن معه القرين يعني الشيطان، وليس المراد يقاتله يعني يقتل بالدفع، مقاتلة معناها الضرب والدفع كما قال تعالى في قصة موسى فوجد فيها رجلين يقتتلان يعني يتضاربان. وأما إن كان محروما فلا يمنع الإمام لأن سترة الإمام كل المأمور. وله رد المار بين يديه وعد الآي. له أن يعد الآي بأصابع حمجرة من آي، يعد أصابعه بعدد الآيات التي قرأها، لا مانع من ذلك لأن هذا لا يتنافى مع الصلاة، وهذا يعين على ضبط الآيات. نعم. والفتح على إمامه. كذلك له الفتح على إمامه، إذا أغلق القراءة على الإمام فإن المأموم يفتح عليه يبينها الآية التي استغلقت عليه. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد الكعبة لما ولقت القراء عليه ولم يرد عليه أحد، فلما سلم قال لي لأبيد الكعبة أين أنا؟ فللمأمور أنه يرجع على الإمام إذا أخطأ في الآية أو التبس عليه القرآن فلا يدري ما هي الآية التي بعد الآية التي قرأها، فللمأمور أن ينبهه على الآية، أن يقرأ الآية أو شيئا منها أو كلمة منها. نعم. ولبس الثوب ولف العمامة. له لبس الثوب في أثناء الصلاة. له لبس الثوب في أثناء الصلاة. لأنه مطلوب للتجمل في الصلاة. فله أن يتناول ثوبا ويلبسه وهو يصلي. وله أن يلف عمامته على رأسه إذا انتقضت عمامته، أو أن يعدلها. أو غترة أو شماره تحتاج إلى تعديل، أو أنه ما كان عليه غترة أو ما عليه شماره أو ما عليه طاقيه، فله أن يأخذها في أثناء الصلاة ويضعها على رأسه، هذا من التجمل للصلاة، أو قد يكون مسد عورة أيضا. قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل يوم. المراد بالزينة هنا اللباس، والمسجد المراد به الصلاة. وقتل حية وعقرب وقمل. نعم، كذلك له أن يقتل الحية، لأن الحية عبد، كذلك العقرب. قوله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين. اقتلوا الأسودين الحية والعقرب في الصلاة، فله أن يقتل الحية ولو احتاج إلى أخذ شيء يضربها به، الحجر يأخذ عصا حوله يضربه بها، لو أنها غير قبلة والتفت إليها ليقتلها ألا يباح له لأجل دفع ضرر الحية والعقرب. نعم. وقتل حية وعقرب وقمل. وقمل إذا كان في بدن قمل مليء فله أن يقتل القمل من أجل أن يستريح من ضرره، فإذا أمسك قملة في بدنه فله أن يقتلها لأنها تؤذي في صلاته وفي غير صلاته. والقمل دواء تتكون من العرق في الإنسان وتؤذي الناس في نومهم وفي صلاتهم، ولكن الآن الحمد لله لما كبرت النظافة والمنظمات والملابس النظيفة وذهب الجوع عن الناس قل القمل، أو إنما يوجد القمل مع الفقر، يوجد القمل مع الفقر والمرض ومع توسخ الجلد والملابس يكثر القمل. نعم. فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريط بطلت ولو سهوى. سبق لنا انه يباح قتل الحيه وقتل العقرب وقتل القمل، ويتحرك بقدر ما يحصل به المقصود، فان تحرك اكثر من اللازم وتوالت حركاته فانها تبطل الصلاه. إذا كان حركات كبيرة ولا إعلام قتل الحية أو العقرب أو القمل في جلد الضرر، الحركات الكبيرة من غير حاجة إذا توالت بهذه الشروط أن تكون كبيرة حركة أحداث كثيرة وأن تكون لغير حاجة وأن تتوالى ولا تكون متفرقة فإنها تبطل الصلاة إذا توفرت هذه الشروط كبيرة متوالية من غير حاجة. فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تكون يعرف طول الفعل إن كنتم كبيرة حد الكثرة فقل هذا يرجع فيه إلى العرف كما عكوا الناس كثيرا إنه يبطل الصلاة وما عكوه يسيرا فإنه لا يبطل الصلاة ثم لم يرد تحديده عن الشارع فيرجع فيه إلى العرف. نعم. من غير ضرورة ولا تفريط بطلت ولو سهوا. من غير ضرورة أما إذا كان ضرورة استدعى قتل الحية أو قتل العقرب حركات كبيرة حتى يطغي عليهما فلا بأس بذلك. لا بطلت ولو سهوا ويباح بطلت ولو سهوا لو اشار على الخلاف لأنه إذا كان سهوا بعض العلماء يقول إذا كان سهوا لا يضر لكن يسجد للسهو وعلى هذا وعلى القول الأول أن تبطل ولو كان سهوا لأن هذا يتنافى مع هيئة الصلاة ويباح قراءة أواخر السور وأواسطها. يباح للمصلي أن يقرأ من أواخر السور مثل آخر سورة الحجر آخر سورة البقرة آخر سورة آل عمران آخر سورة التوبة آخر سورة النحل آخر سورة الفرقان آخر سورة الأحزاب يباح أن يقرأ من أواخر السور ويباح أن يقرأ من أوساط السور من وسط سورة البقرة من وسط سورة آل عمران لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر يعني في راتبة الفجر قرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في سورة البقرة وقرأ في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا من آية آل عمران دل على أن تجوز القراءة من وسط السورة هذا في النافلة وما جاز في النافلة وجوده في الفريضة ولقوله تعالى أقرأوا ما تيسر منه هذا يشمل القراءة من أول السورة من وسطها من آخرها ما تيسر منه ولكن ابن القيم في زاد المعاد فأنه لا يرى هذا ويقول هذا خاص النافلة الرسول قرأ من وسط السورة في النافلة أما الفرائض فما ورد أن صلى الله عليه وسلم يقرأ من أواسط السور ولا ورد أنه يقرأ من أواخر السور وإنما كان يقرأ من أوائل السور قد يكمل السورة وقد يقسمها بين الركعتين وقد يقرأ عدد السور عددا من السور في الصلاة أما أنه يقرأ من وسط السورة أو من آخرها هذا من آخرها هذا ما ورد ومن وسطها هذا ورد في مراتب الزوجة الخاصة وخير الأئمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا له وجه حقيقة له وجه إن الإنسان يقرأ السورة كاملة ويقرأ بالركعة الثانية سورة كاملة أو يقسم السورة الطويلة يقسمها بين الركعتين فلا بأس والآن في بعض الأئمة الحقيقة تحصل منهم مبادرات من الطيب. قد يقرأ في الركعة الأولى من آخر السورة، الركعة الثانية يقرأ من أول السورة، سورة واحدة، وهذا تنفيس للآيات، تنفيس للآيات. لو كان في ركعة واحدة لا أفضل الصلاة، وقولهم في ركعتين هذا أيضا خلاف السنة. ترتيب القرآن وترتيب الآيات، يقرأ من آخر السورة في الركعة الأولى، الركعة الثانية يقرأ من الأول، خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقرأ سورة في الركعة الأولى ويقرأ في الركعة الثانية سورة قبلها، يخالف الترتيب الذي في المصحف الذي يجمع عليه الصحابة، وهذا أيضا ليس بالمرغب فيه وليس طيب. الصحابة رتبوا المصحف على هذا النمط، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة سبح اسم ربك الأعلى، وقرأ بعدها سورة الغاشية، عمل بالترتيب صلى الله عليه وسلم. فتنفيس السور هذا أيضا غير مرغب، وتنفيس الآيات إن كان في ركعة واحدة على يسر السور، وإن كان في ركعتين فهذا أيضا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف ترتيب الآيات. ترتيب الآيات بنص الرسول صلى الله عليه وسلم والذي رتبها، كان يأمر أصحابه فيكتبون الآيات بترتيبه صلى الله عليه وسلم، يقول اكتبوا هذه بعد هذه. ترتيب الآيات هذا التوقيت في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما ترتيب السور هذا في خلاف، بعضهم يقول انه من ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول لا انه من ترتيب الصحابه، وهذا هو المشروع عند اهل العلم انه من ترتيب الصحابه. يقولون ترتيب السور بالاجتهاد، واما ترتيب الايات فهو بالنص. على كل حال ينبغي التفكر لهذه الامور. لا، وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر أخرى. إذا حصل من الإمام سهو في الصلاة بأن قام وترك التشهد الأول، أو سجد ولم يركع، أو حصل منه إخلال في الصلاة، فإنه لا يسكت المأمومون بل ينبهون. الرجال يسبحون يقول سبحان الله حتى ينتبه، والنساء إذا كانت حاضرة تصلي معهم تصفق باليد على الأخرى، لأن صوت المرأة عورة، فتصفق بدلا أن تسبح. قال صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال وتصفق النساء حتى يتنبه الإمام أنه أخطأ أو أنه سهل، ولا يسكتون ويسكتون وهم يعلمون أنه قد سهل. وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل التصفيق للنساء، فلا يجوز للرجال أن يصفقوا وأن يتشبعوا بالنساء لا في الصلاة ولا في غيرها. قوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات للنساء بالرجال. تصفيق الرجال فيه تشبه بالنساء، وفيه تشبه بالكفار، لأن الكفار كانوا عند البيت يصفقون ويصفرون، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفيق. المكاء والتصفيق والتصفيق هي الصحيح. فينهى الرجال عن التصفيق، وإنما هذا للنساء خاصة، لأن صوت المرأة عورة في حضرة الرجال فتصفق. ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. إذا كان يصلي في غير المسجد حضره المصاب فإنه يبصق عن يساره، ولا يجوز له أن يبصق أمامه أو أن يبصق عن يمينه، بل يبصق عن يساره، ولا بأس أن يلتفت التفات يسير يبصق، هذا إذا كان في غير المسجد. أما إذا كان في المسجد حضره المصاب فإنه يبصق في ثوبه، يكون معه منديل يبصق فيه أو طرف ثوبه، ولا يبصق في المسجد، لأن المصاب في المسجد خطير، فلا يبصق عن يساره. إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبصق في يساره هذا إذا كان خارج المسجد. أما إذا كان في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المصاب في المسجد، يبصق في ثوبه أو في منديله. نعم. وتسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحم. سنة الصلاة أنه يصلي إلى سترة، أي إلى شيء قائم بين يديه كمؤخرة الرحم، يعني إلى حجر، إلى جدار، إلى شجرة، إلى عصا مركوزة. كان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى العنجة، فرحة العنجة وهي عصا قصيرة محددة في الرأس تغرز في الأرض، فيصلي وهي بين يديه عليه الصلاة والسلام لتمنع الماء. فيستحب عند جماهير أهل العلم اتخاذ السترة للصلاة سنة ليس واجبا، إنما هو مستحب. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليجر منها، وهي سنة مؤكدة بحق الإمام بحق المنفرد. أما المأمور فسترة الإمام سترة له. فإذا لم يجد شيئا مرتفعا شيئا قائما فإنه يخط خطا، يخط خطا كما جاء في الحديث. نعم. أحسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحل، فإن لم يجد شاخصا فإلى خط. إلى خط، يعني يخط خطا أمامه حتى يعرف المرء هذه السترة لا، فلا يأتي بينه وبينها علامة تمنع المرء. أما إذا صار ما أمامه السترة ولا خط فالمرء لا يمتنع من أمره. نعم. وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. ويحرم المرور بين يدي المصلي مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه، لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. المرور بين يدي المصلي من غير ضرورة هذا حرام، وللمصلي أن يدفع وأن يقاتل إذا أبى. أما إذا كان بضرورة مثل الزحام المسجد الحرام والمسجد النبوي والجوامع الكبار المزدحمة يحتاج الناس إلى المرور، إنها تزول الكراهة، تزول الكراهة. يحاجه

ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أركان، بمعنى أن الصلاة لا تصح بدونه، والركن هو الجانب الأقوى للشيء. الركن هو الجانب الأقوى للشيء، هذا هو الركن. مثل ركن البيت، ركنه الجانب الأقوى الذي يقوم عليه. والنوع الثاني واجبات، ليست أركانا، وإنما هي أشياء واجبة في الصلاة ليست أركانا. والثالث سنن، سنن وأقوال وأفعال تكمل الصلاة، لكنها لا تبطلها، إذا تركها الإنسان لا تبطل صلاته. أركانها القيام، أركانها 14، أركان الصلاة 14، وواجباتها 8، وسننها تزيد على 40 قوليا وفعليا. أركانها 14، الأول القيام، القيام الأول أن يصلي قائما، هذا في الفريضة، يعني في الفريضة، قوله تعالى وقوموا لله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. فالقيام في المريضة ركن من أركانها، لو صلى قاعدا من غير عذر لم تصح صلاته، إلا في النافلة. النافلة النافلة تصح ولو صلىها قاعدا من غير عذر، يجوز يقعد ولو ما عنده عذر، لكن إن كان ليس له عذر فله نصف أجر القاعدة، وإن كان معذورا فله الأجر كاملا. هذا في النافلة. أما الفريضة لا، لا يسقط القيام إلا عند العاجز عنه، وللمريض قائما، فإن لم يستطع فقائما، وقوموا لله قانتين. نعم. والتحريمة، الركن الثاني تكبيرة الإحرام، ولو دخل في الصلاة من غير تكبير ما انعقدت. أو دخل بالصلاة بالنية من غير تكبير ما انعقد الصلاة، لأن تحريمها التكبير. سميت تكبيرة الإحرام لأنه إذا كبر حرمت عليه أشياء كانت جائزة له قبل التكبير، مثل الأكل والشرب والمشي وأشياء كانت مباحة له، فإذا كبر حرمت عليه هذه الأشياء، فلذلك سميت تكبيرة الإحرام. كما أن نية الدخول في النسك يسمى إحراما، لأنه إذا نوى الدخول في النسك في العمرة والحج حرمت عليه محظورات الإحرام التي كانت مباحة له قبل ذلك. هذه تكبيرة الإحرام، وهي ركن لا بد منه، فلو دخل من غير تكبير ما صحت صلاته، ولو أتى بذكر غيرها بأن قال سبحان الله أو قال لا إله إلا الله أو قال تعالى الله أو غير ذلك لم يصح، لا بد أن يقول الله أكبر. هذا هو تكبيرة الإحرام في هذا اللفظ، الله أكبر. لو قال الله أعلى أو الله أجل أو الله أعلى لم تنعقد الصلاة، فلا بد من تكبير كبيرة الإحرام. ثالث قراءة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد، وأما المأموم ففيها خلاف كما سبق لكم. قراءة الفاتحة للمأمور فيها خلاف بذلك كما سبق. أما الإمام والمنفرد فإنها ركن، قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. والركوع، الركن الرابع الركوع، ومعناه أن ينحني حتى تصل يداه إلى ركبتيه، يدي المعتدل في الخلقة إلى ركبتيه. أما اللي بينه طويلة فهذا لا، لكن العبرة بمعتدل الخلق، ينحني بنية الركوع حتى تصل يداه إلى ركبتيه، هذا هو الركوع في الصلاة. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. الركوع ركن من أركان الصلاة، فلو ترك الركوع متعمدا بطلت صلاته. نعم. والاعتدال عنه، الركن الخامس الاعتدال من الركوع، الاعتدال من الركوع، فلو سجد لو ركع ثم سجد ولم يعتدل قائما بعد الركوع ما صحت صلاته، انه ترك ركنا من اركان الصلاه. وبعض العلماء يجعل الرفع ركن والاعتدال ركن اخر، يرفع ويعتدل، اما لو رفع ولم يعتدل سجد على طول فصحت صلاته. فالرفع من الركوع ركن والاعتدال قائما ركن اخر. نعم. السجود على الاعضاء السبعه، نعم، كذلك من اركان الصلاه السجود على الاعضاء السبعه. والسجود هو وضع الجبهه والانف على الارض، هذا هو السجود، وضع الجبهه والانف على الارض، وبقيه الاعضاء تابعه للوجه، وهي سبعه اعضاء. قال صلى الله عليه وسلم من لسد على سبعه اعضاء، الجبهه واشار الى انفه عليه الصلاه والسلام، واليدين والركبتين واطراف القدمين، هذا هو السجود على سبعه اعضاء. فلو عجز عن السجود جبهته لم يلزمه ببقيه الاعضاء، بل يؤمن بالسجود وهو جالس او وهو على جنب يؤمن. لو عجز عن السجود بجبهته لم يلزمه ببقيه الاعضاء كاليدين والركبتين والقدمين، لان هذه تابعه للوجه، يبتغي بالإيمان. نعم. والاعتدال عنه، كذلك من أركان الصلاة الاعتدال من السجود، الجلسة بين السجدتين، كذلك كما سبق الاعتدال الرافع من السجود هذا ركن، والاعتدال والجلسة بين السجدتين هذا ركن آخر. فلو رفع وسجد على طول ولم يعتدل لم تصح الصلاة، لأنه ترك ركن، فلا بد أن يرفع هذا ركن، ولا بد أن يجلس بين السجدتين هذا ركن آخر. نعم. والجلوس بين السجدتين، أيوه، هذا والطمأنينة في الكل، ومن أركان الصلاة الطمأنينة، ومهنينة وهي السكون حتى يرجع كل قطار إلى أصله، سكون في جميع الأركان، سكون في جميع الأركان، في القيام في الركوع في السجود وفي الجلوس في جميع الأركان، وهي أن تسكن جوارحه وتعود إلى مكانها، لا

صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد جاءت صفة صلاته صلى الله عليه وسلم في الروايات الصحيحة كأنك تراه عليه الصلاة والسلام. يجب أن تؤدي الصلاة على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في الأحاديث الصحيحة والتي لخص منها أهل العلم هذا الكلام الذي سمعته. هذا ملخص من الأحاديث ومستخرج من الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. والتسليم. الركن الأخير التسليم، لأن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا ركن. الالتفات سنة، يلتفت عن يمينه مع التسليمة الأولى ثم يلتفت عن يساره مع التسليمة الثانية، هذا سنة. وأما التسليم نفسه هو قول السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله، فهذا ركن من أركان الصلاة، تسليمتان عن يمين وعن شماله، وهذا هو المعروف السلام عليكم ورحمة الله. أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيادة بركاته هذه وردت في بعض الأحاديث، لكن العمل على والكثير من أهل العلم على عدم زيادة وبركات، عدم زيادة وبركات. نعم. وواجباتها انتهت الأركان. نعم. التكبير غير التحريم. وواجبات الصلاة ثمانية، الأول التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال هذه واجبات، إن تركها متعمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا فإنه يسجد للسهو. نعم. والتسميع والتحميد. نعم. الثاني التسميع، قول سمع الله لمن حمده، وهذا للإمام والمنفرد، أما المأمور فلا يقول سمع الله لمن حمده، بل يقول ربنا ولك الحمد، بقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد، فالمأمور يقول ربنا ولك الحمد، والإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يجمع بينهما. وبعض العلماء يقول انه يقتصر على سمع الله لمن حمده. نعم. والتسميع والتحميد وتسبيحة الركوع والسجود. تسبيح الركوع على واحد مرة واحدة هذا واحد سبحان ربي العظيم، تسبيح السجود مرة واحدة هذا واحد سبحان ربي العظيم، والأفضل أن يزيد إلى ثلاثة، هذا أجر الكمال، أجر الكمال سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، وأعلى الكمال عشر مرات الركوع والسجود. نعم. وسؤال المغفرة مرة مرة. سؤال المغفرة بين السجدتين، بين السجدتين، يعني قول رب اغفر لي، وإذا زاد هذا واجب، قول رب اغفر لي هذا واجب، وما وإن زاد عليه رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويسن ثلاثة، سن أن يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ثلاث مرات. نعم. والتشهد الأول وجلسته. التشهد الأول تحيات إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا التشهد الأول، هذا واجب من واجبات الصلاة، لو تركه متعمدا بطلت الصلاة، لو تركه سهوا وقام عنه إلى الثالثة فإنه يسجد للسهو. نعم يضره السهو. وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. ما عدا الشروط، شروط التسعة التي مرت، والأركان الأربعة عشر التي مرت، والواجبات الثمانية التي مرت، ما عداها فإنه سنة، مما ورد في الصلاة. سنة وأقوال، سنة وأفعال. سنة الأقوال مثل الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، هذا سنة من سنة الأقوال. الاستعاذة من الشيطان سنة. البسملة قبل الفاتحة سنة. ومن سنن الأفعال أن يضع يديه على صدره، هذا من سنن الأفعال. وأن ينظر إلى موضع سجوده، هذا من سنن الأفعال. وإذا ركع وكذلك قراءة قراءة ما جاءت على الفاتحة الركعتين الأوليين، قراءة ما جاءت على الفاتحة من القرآن الركعتين الأوليين، هذا سنة، سنة الأقوال. المجافات الركوع والسجود، المجافي عضديه عن جنبيه وبطنه وعن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، هذا من سنة الأفعال. نعم. فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، أو تعمد تركه. ترك شرطا من شروط الصلاة، ترك الوضوء، ترك الطهارة، ترك استقبال القبلة، ترك إزالة النجاسة عن بدنه وثوبه، إذا ترك شرطا من الشروط التسعة متعمدا من غير عذر بطل الصلاة. أما إن تركه لعذر عدم القدرة عليه، ما عنده قدرة على الوضوء، تيمم، ما عنده قدرة على استقبال القبلة صلي ولو إلى غير القدرة، ما عنده قدرة على القيام ترك شرطا لغير فإن لا تسقط بحال. لو صلى من غير انه ينوي الصلاة، حتى لو ركع وسجد وجاب اربع ركعات وقرأ ودعا الركوع والسجود، لكن ما له الصلاة فلا تصح الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. صلاة بدون نية، النية لا تصرف لا شهوا ولا عمدا ولا معاد عن الوضوء، ولو ما توضا ولو ما تيمم، ما عنده ماء ولا عنده تراب، يصلي ولو عنده ولو ما تيمم ولو ما توضا. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي. أما الواجب إذا تركه عمدا بطلت صلاته، وإن تركه شهوا فإنه يجبره بسجود السهو. أما الركن إن تركه عمدا أيضا بطلت صلاته، وإن تركه شهوا بطلت الركعة التي تركه منها وقامت الأخرى مكانها. هذا الفرق بين الركن والواجب. الركن إن تركه عمدا بطلت الصلاة، وإن تركه سهوا بطلت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مكانها. الواجب إن تركه عمدا بطلت صلاته، إن تركه سهوا لم تبطل صلاته ولكن يجبره بسجود السهو. أما السنة، السنن فإنها لا تبطل الصلاة في فرضها لا عمدا ولا سهوا. وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال، ولا يشرع السجود لتركه، وإن سجد فلا بأس. كان من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة مختصرة، كان العوام يحفظونها في المساجد، سمى أكيد وشروط الصلاة، ملخص للعقيدة وملخص لأحكام الصلاة، يحفظها العوام يلزمون بحفظ إلى زمن قريب، كان العوام يلزمون بحفظ هذه الرسالة وهي ملخص جيد تطبق لك أحكام الصلاة وتبين لك العقيدة وما يخل بها بورقات يسيرة وهي موجودة مطبوعة في مجموعة التوحيد أو اعتناها أو تدرس وتدرس حفظ للناس كان طيب كما كان في العهد القديم. نعم. وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال، ولا يشرع السجود لتركه، وإن سجد فلا بأس. ما ترك من السنن الأقوال والأفعال فلا يشرع له السجود، لكن لو سجد لأجل ترك السنة فلا بأس، يباح السجود لترك السنة، أما أنه يجب أو يستحب فلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في تعليل قطع الكلب الأسود للصلاة لأنه شيطان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فأتاه الشيطان فأمسك به عليه الصلاة والسلام أو هم أن يتناوله، فلماذا لم يحصل قطع لصلاته هنا؟ اللي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان نفسه ما جاء الكلب، خاصة الكلب، ونحن نقول بما ورد ولا نتدخل لماذا ولماذا، ما نتدخل بالسؤال لماذا الشيطان ما قطع صلاة النبي والكلب يقطع صلاة النبي لأنه شيطان، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نعمل بما قال الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال إن السترة سنة مؤكدة، فما الذي صرف الوجوب في الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه الصلاة، علم المسلمين بصلاته وكيف يصلي، ولم يكن له السترة، ما ذكر له السترة إلا على السنة. الرسول علمه الأركان، علم المسيح في صلاته الأركان والواجبات ولم يدخل له السنة، فدل على أنها ليست واجبة، لو كانت واجبة لبينها له صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة أن تؤم النساء؟ وإذا أخطأت من تصلي بهن أيسبحون لها أم يصفقن؟ نعم، يقول للمرأة أن تأم النساء ولكن ما تقف أمامهن، تقف في صفهن، تقف في وسط الصف، وإذا نابهم شيء تصفق النساء لعموم الحديث ولا تسبح لعموم الحديث الذي صلى الله عليه وسلم، إذا نابهم شيء هذا خطاب للرجال والنساء، هل تسبح الرجال وتخفف النساء؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كف الشمار على الرأس يعد من كف الثوب الوارد في الحديث النهي عنه؟ لا، هذا في السجود، هذا المراد هو كف الثوب المنهي عنه في السجود، إذا سجد الإنسان لا يكف الثياب، هل يسجد مع الرأس؟ أما القيام والقائم أو يعد المسمار أو يترك أو يشور لأنه على هيئة الغير حسنة

ما عاد يبني على ما يريدها من أولها لانقطاع منه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حرمة المرور بين يدي المصلي بلا ضرورة، فما الحكم إذن لو كثر المصلون للراتبة بعد الصلاة وليس لي أن أخرج من المسجد إلا إذا مررت بين يدي أحدهم، فهل هذا جائز لي؟ أي ضرورة إذا كان ما للطريق إلا الأمر أمام المصلي ولا تستطيع ولو تنتظر تجلس أحسن، لكن إذا كان مستعد في شيء يفوت عليه لو ما طلع في شيء يفوت عليه أي ضرورة ضرورة ما يفعل. أما إذا كان ما فيه ضرورة فإنك تجلس حتى يكون ضرورة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل وضع الكتاب أو الحذاء يعد سترة؟ يعد سترة بقدر ما يعد سترة. حذاء أو كتاب يعد سترة، نوع من السترة. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان شخص بحضرة طعام يشتهيه وكان مسجد الحي قد أقام الصلاة، فهل يأكل أو يحضر الصلاة؟ يأكل بقدر ما تطيب نفسه من الأكل، ثم يذهب إلى بقية الصلاة ولا يذهب نفسه متعلقا بالطعام لأنه يشوش عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء فابدأوا به. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة حضرة الطعام. فيأكل منه بقدر ما يحصل به المقصود وتنقطع شهوته من الطعام. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقاس على القمل الباعوث؟ لكن بشرط انه ما يكون هذا عادة للإنسان. لاحظوا هذا، ما يكون عادة للإنسان انه ما يحضر الطعام الا اذا اقيم الصلاة، هذا لا يجوز، هذا متعمد. لكن لو صادف بعض الأحيان أن حضر الطعام من دون قصد فهذا لا يجوز من الصلاة، وهو يشتهي الطعام أن يأخذ حاجته منه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقاس على القمل الباعوض بحيث إن الشخص يقتلها إذا طارت أمامه؟ لا شك الباعوض أنه شر من القمل، يقتل الباعوض ويصلي مثلا، يقتل الباعوض إذا أهدته يقتلها هو يصلي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو صلى رجل قائما ولكنه مستند إلى جدار، فهل صلاته صحيحة؟ إن كان لعذر لا بأس، إذا كان لعذر لا يستطيع يقف إلا مستندا، مثل ما لو قام على عصا لا بأس. أما إذا كان من غير عذر إنه لا يعد قائما، إذا كان متكئا على جدار من غير عذر فإنه لا يعد قائما. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الصلاة بدون إقامة؟ لا بأس، لكن الأفضل بالإقامة، إقامة السنة هي حق المجموعة، أما وجودها فهو فرض أو كفاية، لا بد أن تقام في البلد، لا بد أن تقام في البلد، فإذا أقيمت الصلاة في البلد سقط الواجب وبقي سنة بحق الباقين مثل سائر فروض الكفاية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قراءة القرآن في الصلوات المفروضة من أول المصحف إلى آخره من أجل المراجعة؟ ما ورد هذا، ما ورد أن الإمام فروض أنه يبدأ القرآن من أوله ويستمر إلى أن يختم، هذا في التراويح، هذا ورد في التراويح في صلاة الليل، أما الفرائض ما ورد فيها هذا. ويقدر أن نحدث شيء ثم بعد ذلك يفتق السنة ويظن الناس أنه واجب، تحول إلى أنه يظنون أنه واجب، ما يقع أن نبدأ أشياء ما وردت على الرسول صلى الله عليه وسلم. ربما يخرج الناس هذا يظنون انه يجب ان يقرا القران بالبريره كله وهم لا يستطيعون هذا. فنخرج الناس النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا يقول حتى وما تيسر له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرا ما معك من القران اقرا ما تيسر من القران. فلا حتى وان كان في اول الامر في ساعه او في لكن الناس مع تطور المرور الوقت وكثرة العلم هل يعملون هذا يظنون انه واجب يخرجهم هذا في المستقبل ويكون المتسبب هو الذي بدا للشيء من اول. الدين يسر لله ولا نعمل شيء الا ما ورد به الدليل وما دام الامر ميسر وسهل على الناس نروح نبدا لهم شيء يشق عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل اسلم حديثا ويريد ان يصلي لكنه لم يحفظ الفاتحة فكيف يصلي؟ يصلي ولو كان ما يحسن ذلك، كان معك قرآن فقرأ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان كان معك قرآن فقرأ والا تحمد الله وأهله وكبره ومرك. الصلاة ما تصبر، لا بد يصلي ولو كان ما يحسن ذلك، لكن يجب عليه ان يتعلمها للمستقبل. واذا كان يمكنه ان يتعلمها قبل خروج الوقت فانه لا يصلي حتى يتعلم. اما اذا كان ضاق الوقت ولا يمكن يتعلمها فهو يصلي ولو ما قرأ الفاتحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرى أحيانا من يسجد رافعا قدميه أو إحداهما، فهل تبطل الصلاة بذلك؟ وهل تنبيهي له على ذلك الخطأ يعتبر واجبا عليه؟ هذا نقص القيام الذي يرفع رجله، هذا نقص القيام. لكن كان هذا لحاجة قال القيام عليه يراوح بين رجليه يسمى المراوحة، يراوح بين رجليه طول القيام، أو لأنه عاجز عند عجز ومشقة يراوح بينهم بعجزه هو، فلا بأس في ذلك. أما إن كان من غير حاجة هذا يكره في الصلاة لأنه نقص نقص للقيام. نعم. رفع في السجود شيء؟ وكذلك السجود لا، السجود ما يرفع شيء من الأعضاء السبع، ما يرفع شيء من غير عذر. إذا رفعه من غير عذر ما تم سجوده ولا صح، لازم سبعة الأعضاء يسجد عليهم جميعا، الجبهة والقلب واليدين والركبتين وأطراف القدمين، لازم يسجد على هذه الأعضاء السبعة إلا إذا كان بعضها فيه مانع رفعه للعذر فلا بأس. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح التكبير بقول الله الأكبر؟ لا، لا تصح الصلاة بقول الله الأكبر ولا بقول الله أكبر. الله أكبر هذا ما يصح، يتغير المعنى، يصير استفهام. الله أكبر هذا استفهام، الله أكبر هذا جمع، يقولون الجمع كبر، أكبر جمع كبر هو الدخل، أن يقول الله أكبر، الله أكبر كذا. نعم، أي مطلوب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قرأ الإمام سورة ثم لم يعرف أن يكملها أو نسيها ثم قرأ في الركعة نفسها سورة بعدها أي خالف الترتيب في ركعة واحدة، فهل تبطل الصلاة؟ إذا قرأ الإمام سورة ثم لم يعرف أن يكملها أو نسيها ثم قرأ سورة بعدها أي خالف الترتيب في ركعة واحدة، فهل تبطل الصلاة؟ إذا قرأ بعدها فهو ما خالف الترتيب، فلم يقرأ شيء قبلها، فيقرأ شيء قبلها في ركعة واحدة. أما إذا قرأ بعدها فهو ما خالف الترتيب. نعم. لا لو بدأ في سورة ثم ما استطاع يمضي فيها ثم قرأ من السورة بعدها لا بأس، لكن ما يقرأ من السورة التي قبلها هذا الذي قبل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما أصلي بعض المرات وعند شروعي في الركوع أحس أنني ما قرأت الفاتحة فأعيدها بعض المرات وبعض المرات أركع، فما الواجب علي؟ هذا في تفصيل، إن كان الوسواس يترك، الوسواس لا يترك، أما إن كان المثل الصحيح صار عند الشك ما عندك وسواس، لكن صار عند الشك من قراءة الفاتحة فالأصل عدم قراءة، لا بد من قراءة، ومن شك في ترك ركن يقول الفقهاء ومن شك في ترك ركن فكتركه، لأن الأصل المراقبة، هذا إذا كان الله عنده وسواس، أما إذا كان عنده وساوس فهذا لا يعمل في الوسواس، يصلي على حسب حاله، الحمد لله. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.